الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم خطوات الشيطان. علينا أن نتعرف ما هي خطوات الشيطان، ما هي الأساليب التي يستخدمها الشيطان من أجل إغواء البشر، ونرى في هذه الحلقة من هم أتباع إبليس، مثلا المبذرين والكافرين وغيرهم. قال تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، بسورة النور الآية 21. ويقول أيضا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، بسورة البقرة 169. والسبب: إن الشيطان كان للرحمن عصيا، بسورة مريم 44. فما هي أساليب الشيطان؟ أولا، النزغ هو وسوسة خطيرة توصل للشك في العقيدة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، بسورة الأعراف الآية 200. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله. رواه البخاري ومسلم في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا يحاول إبليس إفساد العلاقات. يقول يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بسورة يوسف الآية 100. الأسلوب الآخر الهمز، وهو وضع الإنسان بحالة من التهور والغضب لأدنى سبب، أو ما يسمى الإنسان العصبي. تقول الآية الكريمة: وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، بسورة المؤمنون 97. الأسلوب الثالث الحضور، وما يرافق ذلك من تدخل ومشاركة في قرارات الإنسان كافة لتكون في الوضع الأسوأ، جالبة عليه كل المصائب. تقول الآية الكريمة: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، بسورة المؤمنون 97. رابعا المس، وهو ما يجعل الإنسان بحالة تخبط وعدم استقرار، لا يدري ماذا كيف يفعل الأشياء. قال تعالى: يتخبطه الشيطان من المس، بسورة البقرة 275. الوحي على شكل وسوسة في التفكير. تقول الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، بسورة الأنعام 121. سادسا الطائف، وهو أحد أشكال التلاعب بالذاكرة ونسيان المعلومات النافعة. تقول الآية الكريمة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، بآية الأعراف 201. نلاحظ أن كلمة مبصرون جاءت بالصيغة الإسمية مبصر للدلالة على أن الإبصار صفة دائمة عند الذين اتقوا، وطائف الشيطان هو عرضي عندهم. سابعاً الأز، وهو التحريض بإصرار على الكفر والاستمرار به عقاباً من الله للكافرين. يقول: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، بسورة مريم 83. ثامناً الاستهواء، وهو التحريض على الشهوات بكافة أشكالها وأنواعها وصورها. تقول الآية الكريمة: كالذي استهوته الشياطين في الأرض، بسورة الأنعام 77، بحيث تصبح الشهوات هوًا للإنسان. تقول الآية الكريمة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، بسورة الجاسية 123. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، بسورة كهف 28. لذلك جاءت الآية الكريمة: ولا تتبع الهوى فيضلك، بسورة صاد 26. الحالة التاسعة التلبس، وهو تغيير المسميات مثل مثلاً أن نسمي الخمر مشروبات روحية. الحالة العاشرة التسويف، هو تأخير العقوبة للمستقبل والاستمرار في المعاصي مع أمل العيش طويلاً. الحادية عشرة التزيين، بحيث تبدو المعاصي وكأنها أعمال صالحة. تقول الآية الكريمة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً، بصورة فاطر الآية الثامنة. وهذا التزيين من شيطان الجن إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، بصورة الحجر 39. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، بصورة النمل. لذلك علينا الابتعاد عن هذا التزيين. الحالة الثانية عشرة الكسل، وهو ما أسماه القرآن الكريم الرجز، ويأتي أكثر ما يأتي مع النوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، رواه البخاري في التهجد. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. من هم أتباع إبليس؟ أولا البعيدون عن كتاب الله. تقول الآية الكريمة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بسورة الزخرف الآية 36. تقول الآية الأخرى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، بسورة النساء الآية 38. لماذا الابتعاد عن كتاب الله يأتي بالقرين الشيطاني؟ توضح ذلك هذه الآية الكريمة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذن لو لم ينسلخ منها لما أتبعه الشيطان، مثل ما ورد بسورة الأعراف. لذلك هذا القرين سوف يظهر حتى في الآخرة مع الإنسان، فيقول الإنسان: ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، إلى أن يتم التخاصم بين الإنسان وقرينه أمام الله. يقول قرينه: هذا ما لدي عتيد، إلى أن يقول: ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد. الله يقول: لا تختصموا لدي. إذن هذه المشكلة فقط تكمن في الابتعاد عن كتاب الله، ونحن في هذا الشهر علينا التمسك بكتاب الله لكي نبعد القرين الشيطاني، فالقرين دوما يكون شيطانا شريرا. ثانيا المجادلون في الله. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، بسورة الحج الآية الثالثة. ومريد من المارد، أي هو العملاق. لذلك الشيطان دوما يكون مريدا، وهذا الجدل وليس الحوار طبعا يكون بإيحاء شيطاني. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، بصورة الأنعام الآية 121. وهؤلاء المجادلون هم الرافضون لحقيقة وجود الإله، ويقولون إن الطبيعة هي التي أوجدت الحياة وطورتها، أو ما يسمونه بالتطور الطبيعي، وهذا القول ليس له أي مستند علمي. لذلك قال تعالى عن الآية الكريمة: بغير علم. تقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، بسورة غافر الآية 56. وتقول: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، بصورة الكهف الآية 56. ومن أشهر أتباع إبليس الكافرون. تقول الآية الكريمة: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، بسورة الحشر الآية 16. وقال الذين كفروا في النار: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، بسورة فصلت 26. من هم اللذان أضل من الجن والإنس؟ من الجن إبليس الجن الذي هو اسمه الشخصي إبليس ولقبه الشيطان. أما من البشر فابن آدم الذي سن سنة القتل في البشرية، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن أرنا اللذان أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الأتباع إبليس الشهيرون أيضا المبذرون، وهم الذين ينفقون أموالهم في المعاصي، وهؤلاء هم إخوان الشياطين. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، بسورة الإسراء الآية 27. وفي نفس المعنى تقول الآية: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن بسورة الأعراف الآية 202. ونهاية المبذرين الفقر. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، بسورة البقرة 268. بينما المسرفون هم الذين ينفقون أموالهم بلا حساب ولكن في غير المحرمات. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، بسورة الإسراء الآية 29. تقول الآية الأخرى بالاعتدال بنظام الاقتصاد الإسلامي: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بسورة الفرقان الآية 67. أيضا من أتباع إبليس الذين يبتكون آذان الأنعام. يقول إبليس لله: فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وكلمة بتك بمعنى قطع بشكل كامل، لذلك أحيانا يسمى السيف الباتك. ونلاحظ هذه الحالة الظاهرة أن الكثير من الأنعام يقوم الإنسان بقطع آذان الأنعام أو ويفصل جزءا منها، هذا عمل شيطاني. فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. إذن لاحظنا أعزائنا الوسائل التي يستخدمها إبليس من أجل الغواية، وذكرنا أهم الأصناف من البشر الذين يتبعون إبليس، ونحن في هذا الشهر الفضيل للابتعاد والانتباه إلى أساليب إبليس. صلى الله وسلم على من نزل عليه القرآن في هذه الأشهر الفضيلة لكي ينبهنا إلى أساليب وأتباع إبليس، وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته.